ثم بعد ذلك قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف تأويل كل صلى الله عليه وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من تقرير عقد أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة، عاد لبيان ما ينبغي أن يراعى في هذه الصفة أو في هذه الأخبار مما يتعلق بالعزيز الغفار جل في علاه في أسمائه وصفاته وأفعاله، انطلاقا من قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: وتفسيره، أي تفسير ما جاء مما يتعلق برؤية المؤمنين لله تعالى في الجنة وتوضيحه. تفسيره، الضمير يعود إلى الرؤية، رؤية المؤمنين وما جاء في الخبر الذي أثبت ذلك للمؤمنين في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تفسيره، أي بيانه وتوضيحه على ما أراد الله تعالى وعلمه، أي على ما قصد جل في علاه وأحاط به علمه سبحانه في معناه وفي كيفيته. وهذا فيه رد العلم إلى عالمه، فإنه يثبت ذلك على الوجه الذي أراده الله تعالى. وقوله رحمه الله وتفسيره، أي أننا نفهم ما جاء في الرؤية وما جاء في خبر الله تعالى عن رؤية المؤمنين له، نفهم ذلك ونجريه وفق ما تقتضيه اللغة من معنى مما مضى عليه سلف الأمة وأقر به أهل القرون المفضلة. هذا القدر من التفسير والفهم، وهو إدراك معنى الرؤية، وهي الرؤية البصرية، لا بد منه في كل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وفي هذا على وجه الخصوص لأن المصنف ساقه في هذا الموضع، لا بد له لفهم كلام الله وكلام رسوله. أما الإحاطة والإدراك بكيفية ذلك وكنهه وحقيقته، كيف يرى المؤمنون الله عز وجل على وجه مفصل مبين، هذا لا يمكن إدراك كنهه لأنه لا تعرف حقيقته جل وعلا. ولذلك قال: وتفسيره، على ما أراد الله تعالى وعلمه. ليس هذا تفويضا لمعاني تلك الصفات أو معنى الرؤية التي يثبتها أهل السنة والجماعة في أصله، إنما هو تفويض في الكيفية. إذا كان يحمل الكلام على هذا الوجه فلا بأس به، لكن يقال إن الكلام يحتمل معنيين: التفسير الذي هو بمعنى إدراك المعنى وفهم المقصود، فهذا لا بد فيه من بيان ولا بد فيه من وضوح، لأنه لا يمكن أن يفهم القرآن ولا يدرك الخطاب إلا بفهم فهم معنى الرؤية وهي إدراك المرء إبصار الشيء. أما كيفية ذلك وهذا القصة الشق الثاني فهذا لا يمكن إدراكه لأن عقول العباد تقصر عن فهمه. ويدل لذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف، فإنه لا يعلم حقيقة ما أخبر به عن نفسه إلا هو جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح في ذلك المشار إليه ما يتعلق برؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، كل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، أي فهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نثبته ونؤمن به ونقره على نحو ما جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه وتفسيره على ما أراد، أي معنى ذلك على ما أراد وعلى ما قصد وعلى ما بين وأوضح صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله وتفسيره على ما أراد. فتفسير كلام الله عز وجل في الرؤيا وتفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله، وهذا ما تكلم به الشافعي رحمه الله حيث قال آمنا بالله وما جاء وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة شهيرة عن الإمام الشافعي رحمه الله استند إليها بعضهم في زعم أن منهج السلف التفويض وعدم الخوض في المعاني وعدم إدراك معاني الكلام، إنما هم يتكلمون بهذه الصفات ويثبتونها ويفوضون معناها وحقيقتها إلى الله عز وجل، وهذا خلاف ما عليه سلف الأمة الذين هم أعلم الناس بكلام الله وأعلم الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يكونوا مفوضين في المعاني بل كانوا يفوضون في الكيفيات والحقائق، وهذا لا إشكال فيه، فإن التفويض في الحقائق والكيفيات قد نص الله تعالى عليه في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقته وكنهه وما ينتهي إليه وما يصير إليه الخبر لا يعلمه إلا الله جل وعلا. أما معنى ما أخبر به عن نفسه من الأسماء والصفات فهذا لابد منه، وإلا لما كان في هذا القرآن عبرة وعظة وتذكرة، ولم يدعنا وأيضا لم يدعنا لو كان الأمر كذلك لم يدعنا الله تعالى لتدبره وعاب على الناس ترك تأمله والتفكر فيه. فقوله رحمه الله فهو كما قال ومعناه هو تفسيره على ما أراد، أي على ما قصد من المعنى. قال ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي أن معنى ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في رؤية أهل الإيمان أو رؤية أهل الجنة لله عز وجل هو على ما قصد ويفهم على ما جرى عليه اللسان العربي المبين من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا نخوض في ذلك بتحريف للكلم عن مواضعه، ولذلك قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا أي محرفين. فالتأويل المقصود به هنا التحريف وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى يحتمله من غير مرجح. وقوله بآرائنا الباء هنا مستصحبين آراءنا أو أنها للسببية، أي بسبب آرائنا وما نفرضه من قواعد وما نزعمه من أصول نحاكم عليها النصوص، كقولهم مثلا إن اتصاف الله تعالى بالصفات يستلزم تعدد القدماء، كل هذا وهذا وأمثاله مما يذكرونه في إبطال الصفات هم من الدخول فيما أخبر الله تعالى به عن نفسه بالتأويل المستند إلى الرأي الذي لا حجة فيه ولا برهان ولا دليل. لذلك يقول رحمه الله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي لا ندخل أيضا في ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الأسماء والصفات متوهمين بأهوائنا، أي مستعملين الوهم وهو الظن الضعيف الذي لا يستند إلى أصل إلا على الهوى من خيالات فاسدة وأراء منحرفة. وينبغي أن يعلم أن غالب من ظل في باب الأسماء والصفات إنما ظل لأنه توهم في ما أخبر الله تعالى به عن نفسه معاني فاسدة، وفيما أخبر عنه نبيه معاني فاسدة، فلما قرر أن تلك النصوص تدل على معنى فاسد فر منها بالتأويل، فر منها بالتحريف الذي يزعمه تفسيرا. والمعاني التي تفهم من النصوص نوعان: النوع الأول معاني فاسدة باطلة، فالباطل لا يجوز أن يفسر به كلام الله تعالى ورسوله، وهذه ليست مما تفيده الألفاظ، إنما هذا مما يتوهمه القارئ أو المطالع أو السامع لما جاء من الأخبار عن صفات الله تعالى في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالباطل لا يجوز أن يفسر به كلام الله تعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما دل عليه الكتاب وما دلت عليه السنة حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولهذا القسم الثاني من التفسير والمعاني الصحيحة التي يبين بها معاني كلام الله عز وجل، وهذا ما جرى عليه سلف الأمة، فإنهم فسروا كلام الله فيما أخبر به عن نفسه، وفسروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه، فسروا ذلك كله بمعان صحيحة دلت عليها اللغة وفهمها العرب من استعمالاتهم، ولم يدخلوا في ذلك بتحريف ولا بتأويل، بل سلموا للنصوص. ولذلك يقول المصنف رحمه الله: فهو قال ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هذا الانحراف إذا طرأ على الإنسان في باب الأسماء والصفات فإن نتيجته الضلال المبين. ولذلك قال: فإنه لتعليل صحة ما تقدم من أنه ينبغي الإيمان بما جاء عن الله وعن رسول الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تأويل برأي أو توهم بهوى. قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. السلامة في هذا الباب، باب الأخبار عن الله عز وجل والأخبار عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تحصل ولا تتحقق إلا بهذين الأمرين. فقوله رحمه الله ما سلم في دينه، يعني ما صح لأحد دين ولا عوفي دين أحد إلا بأمرين. الأمر الأول من سلم لله ولرسوله، هذا الأمر الأول. وسلم هنا المقصود به الاستسلام لله تعالى ولرسوله والانقياد وتمام القبول لخبر الله ورسوله. فالتسليم والاستسلام يكون بالقبول لما جاء به الخبر عن الله وعن رسوله فيما أخبر به عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. وقوله رحمه الله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، هذا ثاني ما تحصل به السلامة، وهو أن يرد علم ما اشتبه عليه أي التبس عليه من معاني أسماء الله تعالى وصفاته وأسمائه، فيرد علم الملتبس من ذلك، المشكل من ذلك الذي استغلق عليه فهمه ولم يمكنه إدراكه، يرده إلى عالمه فيقول: الله أعلم بمراده والله أعلم بمراد رسوله. لكن لا يتسلط على النصوص بالتحريف أو يتسلط عليها بالرد والتحريف، بل يكون مستسلما لما دلت عليه النصوص. فالمؤمن حل الاشتباه والاختلاط يجب عليه ألا يخوض فيما لا علم له به، بل يقف عندما بلغه علمه وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وليعمل بقاعدة إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، فإذا قصر فهمه وضعف إدراكه عن فهم ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتخوض في ذلك بالباطل وبالأوهام وبالخيالات وبكثرة الكلام، فإن ذلك يفسد عليه دينه.